وهنا ملاحظة مهمة، كثير من الناس يسبق لسانه ويدغم هذه اللام في النون في مثل فضلنا، وفي مثل أرسلنا، وفي مثل جعلنا، وفي مثل أنزلنا، وهي وبتكون واضحة قوي في جعلنا. لا حكم، لا بد وأن تكون مظهرة. يبقى اللام الساكنة في الفعل الماضي سواء كانت متوسطة أو متطرفة يا رجال حكمها إيه؟ حكمها الإظهار، حكمها إيه؟ الإظهار. لا يجوز إدغامها بحال من الأحوال. كذلك تكون اللام في الفعل المضارع طيب أو متوسطة، مثل يلتقطه بعض السيارة ولا يلتفت منكم أحد، ومثل قوله تعالى تلفح وجوههم النار. يبقى إذن كده يا رجالة ملاحظين إن اللام هنا متوسطة في إيه؟ في الفعل إيه؟ المضارع. وتكون أيضا متطرفة، مثل قال ألم أقل لكم لولا تسبحون، ومثل قوله تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ألم نجعل الأرض مهادا، ومثل قوله تعالى ومن يقل منهم إني إله من دونه. حكمه ودي ننتبه لها كويس، أنا ما جيش في كتب التجويد قوي، لا حكمين، وجوب الإدغام ووجوب الإظهار. اللام المتطرفة في الفعل المضارع لها كم حكم؟ حكمين، وجوب الإدغام ووجوب الإظهار. هيجي واحد يقول لي ومتى يجب الإدغام ومتى يجب الإظهار؟ يجب الإدغام إذا وقع بعدها اللام، مثل قوله تعالى ألم أقل لكم لولا تسبحون، لم نجعل له من قبل سميا. ويكون حكمها الإظهار إذا وقع بعدها حرف آخر، إذا وقع بعدها حرف إيه؟ آخر. هي جايز واحد يقول له إذا وقع برضو بعدها الراء، أنا لم أعثر على مثال لفعل مضارع لا فيه آخره لام ساكنة متطرفة بعدها راء، فمن قرأ وعثر فيكون حكمها الإدغام. خلي بالكم معي. الحكم الثاني قلنا حكمه وجوب الإظهار إذا وقع بعدها حرف آخر غير إيه؟ اللام. ومن يقل منهم إني إله من دوني، ألم نجعل لا ما تدخلش معاه ألم نجعل الأرض مهادة. لماذا؟ لأن اللام هنا حركت تخلصا من التقاء الساكنين معايا. طب نجيب لها أمثلة تانية، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. طيب نجيب أمثلة كمان، ومن يقل منهم إني إله من دونه. طب سبب الإدغام إيه أو وجه الإدغام إيه رجال؟ التماثل، لأن أنا عندي لام ساكن زائد لام إيه؟ متحرك، وإذا التقى حرفين في القرآن الكريم مثلين زي ما احنا قدام ناخد باب المثلين والمتقاربين والمتجانسين، إذا التقى معايا حرفين متماثلين أولهما ساكن والثاني متحرك يبقى حكمه إيه؟ وجوب الإدغام. ما هوش في اللامات بس، حتى لو كان باء مع باء. ما احنا لسه ما حصلناهاش. أيوه ما نعم. نروح بعد ذلك لفعل اللام في الفعل ايه؟ الامر. برضو اللام في الفعل الامر تكون متوسطة، مثل وألقي ما في يمينك تلقف ما صنعوا. طبعا تلقف احنا اتكلمنا عليها من شوي، لألق وألق مفهوم كده يا رجال. برضو انا ابقى افكرك الهمزة همزة قاطعة وألقي ما في، وافكرك كمان بحاجة جديدة او بحاجة انا قلت لك من شوية، ان ما تنفعش تقول القى عصاك وتبدأ، لانها مسبوقة بايه؟ بواو عطف، ولا يجوز الوقف على واو العطف، وبالتالي لا يجوز البدء بما بعد ايه؟ واو العطف. ومثل قوله تعالى والعنهم لعنا كبيرا،

فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. بس لغيت هنا نروح هناك صورة الحج على فكرة نلاقي فيها كتير قوي. فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر. أنا معايا هنا إيه وإيه؟ إيه؟ فليمدد، أنا أول مرة تجيلي ثم بقى هي، ثم ليقطع فلينظر. خلي اللي بعديه، ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. أدي اللام وليطوفوا بالبيت العتيق. أدي اللام لام يا رجالة، لام الأمر. بعرفها ازاي؟ قال هي زائدة عن بنية الكلمة، يقع بعدها الفعل المضارع مباشرة، خلاص، وتأتي بعد الواو والباء وثم العاطفة. حكمها ايه؟ حكمها وجوب الإظهار. يبقى حكمها يا رجال وجوب الإظهار. لكن هنا ملاحظة مهمة، اعتني تمام العناية بإظهارها إذا كان إذا جاورت التاء. وإحنا خدنا لها النهاردة مثالين تقريبا جاورت فيهما التاء. فلتقم طائفة منهم معك ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا، يبقى إذا خدنا إيه وإيه؟ فلتقم ولتأت، ما يجيش واحد يقول لي ولتأت ولتقم، اعتمادا على ان اللام الشمسيه بتضرب في التاء بمثل قوله تعالى ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، ويقول لي دي لام ساكنه ودي لام ايه ساكنه. لا يا سيد الفاضل، هذا خطا، لان يعني اذا سبق اللسان وبعدين تعملها لي قياس، احنا عندنا اتعلمنا ان مفيش في القراءه قياس بحال من الاحوال. ولذلك الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى يقول وما لقياس في القراءة مدخل فدونك ما فيه الرضا متكفلة. ولذلك أنا من شوية صغيرين قلت لك أنا لسه أرجع لكلمة إيه، قل نعم. يا أخي شوف، أنت بتيجي تقرأ قول الله سبحانه وتعالى من الجنة والناس، أضغمت لم ألف نون إيه الناس، بقت إيه الناس، ما الناس زي قل نعم. لكن القراءة سنة متبعة، ما حكش عنها بحال من الأحوال، ما جيش أقوم أضغم لي وأقول قل نعم وأنتم داخلون. أقول لك الأغرب من كده لإخواننا، يعني ناخد بالنا، عندنا في قراءة الكسائي وده من القراء السبعة، القراءات السبعة المتواترة، قول الله تعالى بل نحن محرومون مثلا، ما الفرق في النطق؟ ما يهمنيش نوع الكلمة، بين بل نحن محرومون وبين قل نعم وأنتم داخلون، ما هوش دي لام ساكنة بعدها نون ودي لام ساكنة بعدها نون. ومع ذلك الكسائي في قراءته بيضغم النون باللام بتاع بل في النون بتاع نحن مثلا، يقرأ هكذا بل نحن محرومون، ويجي عند قل نعم وأنتم داخلون ويقطع بالإظهار، لأن هكذا الرواية وصلته. فالقراءة سنة متبعة ليس فيها قياس على الإطلاق، فلا ننسى وما لقياس في القراءة مدخل فدونك ما فيه الرضا متكفلا. نعم، في القراءة والرسم العثماني وعدد الآيات الرضا متكفلا. القراءة والرسم وعدد الآيات، ما تجيش تقول لي الله، طب ما هي دي كانت راس آية في الصورة دي وجا هنا محفوظ حطت عندها رقم، طب ما نعملها راس آية زيه. ولكن أكثر الناس لا يعلمون، بتلاحظ إنها في الكل، بتلاحظ إن كلمة لا يعلمون غالبا بتبقى هنا إيه؟ راس آية بعدها دائرة فيها رقم. ما يجيش واحد يقول لي بل أكثرهم لا يعلمون الحق